لك نلت الشرف الشيخ موسى ساكن فيكي يا جنة الله يا فرحة من يناجيكي. على وقف على الأعتاب وقال له يا وقال له يا ربي علشان محمد طلب الأحب مجاب سمعت هاتف أنا ونايم يا ناس أنا ونايم يا ناس قال لي من حب طه النبي وقصد الكريم لم فرح مغدول بخت العيد المال بخت العيد المال والمايل صبح صبح مغدول مسكت القلم اكتب وجع القلم وجع القلم معدول يا قلبي ما كنت خالي ايه اللي وجعك معدول مشت القلب كيدان كلمة خصيمي كضرب السيف كيداني لما كنت مبسوطة عني بيسألوا أهلي لما اضطاد الحال حالي يا حالي يا حالي لما اضطاد الحال عني بيبعدوا أهلي إذا سألت عن جد ده إساس المرض ده إساس المرض أهلي مهما حصل لي عدلي بس كيدالي الابيض يهز الفلك من امشي في الطريق ما تمل. يا خاطب البنت شهور الام قبليها هي اساس العمل في الاصل قبليها. اسأل على الخال وبعد الخال ابليها. اوصك انا يا خلي للشكل الجميل ما تميل. خذ الأصيلة اللي تمشي في الطريق ما تميل. تشرب من المر وإيدها للجبل ما تميل. تشرب من المر وإيدها للجبل ما تميل. البنت لو بتميل تبقى الأم قبليها. جميلة يا ناس بكت على بختها المايل. هي جميلة ولكن بختها مايل. يا ظالم الناس واجب تعديل المايل. الأم والأب ما عادش حد ينفعها. جت تضرب الرمل عامل الرمل ينفعها. بتضرب الرمل عامل الرمل ينفعها. خبى الوداع حاول جيت بختها مايل. Thank you. حلوى كلامك شهد عندنا تاكل من التين والتفاح عندنا بيقول لي من فتنة اليوم حاسب يا فتى روحك قال لي من فتنة اليوم حاسب يا فتى روحك يلي العراض اشتكت من جيك ومن روحك ما تتعب